فكروا يا أحبابنا أنكم ستنزلون يوما ما إلى القبر وستفارقون هذه الدنيا ومتاعها، فإياكم أن تكونوا ممن يندفع إلى الدنيا ويعرض عن الآخرة. اغتنموا الخيرات في الأيام القلائل للأيام الطوال، وأوصيكم بأن تؤثروا الآخرة على الدنيا، ما يبقى على ما يفنى. الذي يريد الفلاح والترقي إلى المعالي لا بد أن يؤثر الآخرة. قد يستقبل الرجل يوما لا يستكمله، وقد يستقبل ليلة لا يستكملها. الآخرة أمام الكل، من استعد لها ومن لم يستعد لها لا بد أن يصير إليها. فهنيئا لمن عمل صالحا قبل فوات الأوان.